بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب علامات النبوة في الإسلام. وتوقفنا عند آخر رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، هي رواية عن معتمر رحمه الله أنه قال: سمعت أبي حدثنا أبو عثمان قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله عنها، فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل عليه السلام أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة ابن زيد. قال: من أسامة ابن زيد. فأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينت أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتحدث معه، وكان في صورة دحية الكلبي، يبقى كان يتمثل في صورة رجل، فكان تمثل في صورة دحية الكلبي، حتى ظنت أم سلمة رضي الله عنها أن هذا هو دحية، وما علمت أن هذا هو جبريل عليه السلام، حتى كما قالت: حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل. يبقى هذا الحديث، قالت أم سلمة: وأيم الله، ما حسبته إلا إياه، ما ظنت أنه يعني غير دحية الكلبية رضي الله عنه. وأن طبعا دي صورة من صور الوحي، يبقى كان الوحي في صورة رؤية، والوحي كان أيضا يتلبث به الملك حتى يكون مثل صلصلة الجرس، وده أشد صور الوحي. وكذلك كان تمثل في صورة رجل كدحية الكلبية وغيره، جاء في صورة عربي كما هو معلوم، ولذلك تمثل في صورة رجل، فظنت أنه دحية الكلبية رضي الله عنه، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة يخبر عن جبريل عليه السلام. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة ابن زيد. من أسامة ابن زيد رضي الله عنه. ثم ينتقل إلى الباب التالي، وباب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال في رواية عن نافع رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتهم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال لا عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت رجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة. وأيضا هذه فيها علامة من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ التوراة، ولكن لما سألهم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، يعني يعلم أن الرجم أيضا موجود في شريعة اليهود في التوراة، الكتاب الذي أنزل على موسى. فدي علامة من علامات النبوة، أنه عارف حكم الرجم في التوراة، واليهود خبأوا ذلك كما بين ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ده دأب اليهود دايما، يعني كتمان الحق وتزييف أيضا الحقائق وتزييف التاريخ. هذا من شأن اليهود، هم قوم بهت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يبقى عن قصد وعن تعمد يكتمون ذلك الحق، ده حالهم. فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ وأن هم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أن يجدوا حكما مخففا عن الحكم الموجود في التوراة، ولكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مع اليهود: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قالوا عندهم يعني فضيحة هؤلاء، يبقى التحميم والجلد، وأن يوضع على دب أو على حمار بمقلوب ويفضح في الطرقات. يبقى ده حكم، قالوا حكم من زنى عندهم. فلذلك قالوا: نفضحهم ويجلدون. يبقى عندهم الجلد فقط والفضيحة، يبقى يحمم الوجوه بالسواد ويركبون على الدابة مقلوبة ويفضحون في الطرقات. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: وكان حبرا من أحبار اليهود، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره الإسلام فأسلم. قال: كذبتم، إن فيها رجم. ده عالم من علماء يعني اليهود كان قبل إسلامي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقالهم: كذبتم. قال: فأتوا بالتوراة فنشروها. طب هاتوا التوراة حتى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بالتوراة ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وبيقرأ كده، وضع إيده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها وأسقط هذه الآية. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. قوم بهت يعني في نفس الموقف، ده حال اليهود دايما، يعني هذا هو شأن اليهود. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، سمعون للكذب، ومن الذين هادوا سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نزل بهذا الشأن، هذه الآيات نزلت بهذا الشأن، والبعض قال نزل بشأن أن رجل قتل رجل، فطبعا فيها قصاص، فقالوا: نأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نجد حكما مخففا. يبقى لما عرضوا القضية هم لم يتحكموا إلى التوراة عندهم وفي آية الرجم، قالوا: عسى أن يكون هناك حكما مخففا فيحكم به ذلك النبي فيعتذرون بذلك عند ربهم سبحانه وتعالى. ده كان مقصودهم، يعني يبقى يقولون ده حكم نبي حكم بهذه المسألة. ولذلك أول ما بدأ كده: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، في شأن الرجم. يبقى طبعا الزاني المحصن بيرجم، بيرمى بالحجارة حتى الموت، سواء كان رجلا أو امرأة، غير اللي هو الأعزب. الأعزب عند ذلك فيها الجلد وتغريب عام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. وده تحريف عندهم، يعني هم يحرفون، وبالتالي يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يبقى ده التحريف. وإما أنه هو يكون التحريف في مبنى الكلمة أو التحريف في مسألة التأويل، يفسرون الآيات والنصوص على غير التفسير الصحيح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى ده برضك هنا يعني تأكيد على المسألة، انظر إلى قلبك، هل فعلا يعني تعتقد صحة ذلك أم لا؟ يبقى عقيدة الإنسان، والعقيدة هي دايما المحركة، فقد يتكلم بكلام ولكن لم ينطوي عليه القلب. فإحنا ننتبه كما ذكرنا قبل ذلك، ممكن الإنسان يعني يسعى كده ويغضب غضبا شديدا للمنكرات ويمكن هذا المنكر بلسانه، لكن قلبك كيف تراه؟ كيف ترى القلب؟ هل هو فعلا ينكر ذلك المنكر أو تراه محبا لذلك المنكر؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا، حب شيوع الفاحشة لعمل قلبي، عمل قلبي ممكن يظهر الغضب ويظهر الإنكار الشديد لهذه المنكرات، لكن قلبك كيف تجده؟ كيف تراه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال، قالوا آمنا بأفواههم تؤمن قلوبهم، يعني القلب شيء آخر زي المنافق كده. يبقى المنافق تجد أنه يتكلم بالإسلام وأيضا يتكلم من خير كلام البرية، ولكنه لم يؤمن برب سبحانه وتعالى، القلب منكر لهذا الأمر. لذلك دائما الإنسان يتعاد القلب، يتعاد القلب، والقلب ده محل الإيمان، يعني أين ينزل هذا الإيمان؟ فممكن الإنسان يتعلم أمر الإيمان، يتعلم العقيدة وهو دارس العقيدة، لكن يا ترى هل بثت هذه المسائل الإيمانية في قلبي أم لا؟ وأن ده الغرس الذي يكون من بعده النتاج واستقامة الإنسان على أمر الله عز وجل. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بدي علامة على صحة الإيمان، علامة على صحة الإيمان نراها في استقامة هذا الإنسان على شرع ربه، على طريق ربه المستقيم. الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، والذين هادوا سمعونا للكذب، يعني سمعونا للكذب، يبقى يسمعون الكذب وأيضا يستجيبون لذلك. يبقى المقصد هنا، وأن احنا ممكن الإنسان بيسمع إنسان بيكذب، فأنت بتسمع الكذب، لا، ده المقصود سمعونا للكذب أنهم أيضا يفعلون هذا الأمر، يستجيبون، يبقى يسمع الكذب ويعلمونه كذب وبيستجيب لذلك الأمر. دايما كده الاستجابة تكون للحق، لا تكون أبدا للباطل مهما كان. الذين هادوا سمعونا للكذب، سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد موضع، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني قالوا لو هو الحكم كده يتفق مع هواهم هيبالوا الحكم ده. والكلام ده مش بينطبق على اليهود فقط، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ده مسلك المنافقين مع كتاب ربهم ومع هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ليكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه قانون تعامل المسلم مع نصوص الكتاب والسنة، هو مسلك واحد السمع والطاعة، يستمع ثم تكون الاستجابة عن طريق امتثال أوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فهو دول أعلن، يقول آمنا بالله ورسوله وأطعنا، على ذلك يقول هذا أقصى ما يتكلم به الإنسان لما يعلن عن إيمانه، لكن الواقع يكذب ذلك، الواقع يكذب ذلك. هو لا يأتي للتحاكم الكتاب والسنة إلا إذا كان يعني هيرى أن الكتاب والسنة يعطيه ذلك الحق الذي يريده، يعني وإن حنجد أنه يحيد عن ذلك ويتحاكم إلى يعني هذه القوانين الوضعية. ده حال المنافق دائما يعني. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن يعني ما دار بين هؤلاء اليهود، ما دار بينهم، يبقى سمعون القوم الآخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد موضع، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فاحذروا. ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وبعدها، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأيت رجل يجنأ على المرأة يقيها الحجر. يبقى الكلام ده كان موجود أساسا في شريعة اليهود في التوراة، يعني موجود ذلك الأمر، ولكن هم غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا، إما هم أول الحكم على غير الصورة صحيحة وأول النص على غير الصورة صحيحة، أو كان التحريف عن طريق إبدال، في الإبدال يكون في الكلمة مبنى الكلمة يبقى بدله غيره في مبنى الكلمة، أو كان التبديل والتغيير في تفسير هذه النصوص. ثم ذكر الباب التالي باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، يبقى أرادوا آية كده عشان يؤمنوا على أساسها، فأراهم آية انشقاق القمر، انشق القمر إلى نصفين، يبقى نصف في ذلك الجانب والنصف الآخر في الجانب الآخر، فأنت تظنهم يؤمنون؟ لا، هم طلبوا الآيات إلا عنادا وتعنتا. يعني نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يطلبوا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك في حياتهم، لكن بتجد دائما المنافق أو المشرك أو الزنديق بيطلب الآية وكأنه يتوقف إيمانه على رؤية الآيات. طب لما تأتي الآيات هل تظن أنه يؤمن؟ لا، لأنه لم يطلب الآية استرشادا ولكن طلب الآية عنادا وتعنتا، فلذلك لا تراه، رأى الآيات، يعني الآيات كده ماثلة أمام عينيه، زي ما يعني قوم صالح، ثمود قوم صالح دول طلبوا منه الآية، فكانت هذه الآية العظيمة الناقة، ورأوا ذلك كيف خرج من الصخرة، لكن ماذا صنعوا؟ لم يؤمنوا وعقروا الناقة بعد ذلك، وما طلبوا، يبدأ هذه الناقة كانت بناء على مطلبهم، والله عز وجل أعطاهم ذلك، ولكن هل آمنوا؟ لم يؤمنوا، وماذا صنعوا؟ عقروا الناقة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فبرضك هنا أيضا نجد أن المشركين طلبوا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يريهم آية، إن طلبوا المطلب ده ليه؟ حتى يؤمنوا، حتى يؤمنوا، فأراهم انشقاق القمر، لكنهم ما آمنوا، كان منهم التولي والإعراض، مع أن هذه آية، يعني رأوا آية، آية ظاهرة، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بمعجزات حسية كغير الأنبياء، ده بالإضافة لهذه المعجزة الخالدة ألا وهي القرآن. قال في رواية عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، وطلبوا هذا المطلب، وكان هذه سورة انشقاق القمر، يبقى انشق إلى نصفين كده، شقين، شق كده على هذا الجانب وشق على الجانب الآخر، يعني يبقى تباعدا، قلنا عشان ما يبقاش نقول ده تخييل أو غير ذلك، تباعدا، ومع ذلك ما آمنوا. المؤمن دايما كده ما بيحتاجش إلا أنك أنت دعوته إلى رب سبحانه وتعالى فكان منه الإيمان. قلوب مهيئة لكي تؤمن غير القلوب المنكرة، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يبقى قلبه ما زال عليه الطبع والختم وأين عليه القفل وذلك الغلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يحدث أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، طلبوا آية، وهم طلبوا الآية دي لكي يؤمنوا، لكي يؤمنوا، ولكن إذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون، لا يؤمنون. ده دائما حال القلوب المنكرة، حال القلوب التي ختم الله عز وجل عليها، يعني مهما تأتي بالآيات هي قلوب أساسا يعني مظلمة سوداء، قلوب أين عليها القفل والغلق، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروا لا يؤمنون. مهما جئت من آيات، مهما جئت لهم من آيات لا يؤمنون، لقلوب طبع الله سبحانه وتعالى، ختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ودي أدوات التعلم، يعني دي أدوات التعلم، فالله عز وجل يعني عطل أن ينتفعوا بحواسهم، يبقى هنا تعطلت الانتفاع بهذه الحواس وبالتالي لا يؤمنون مهما جئت من آيات، فإنهم لا يؤمنون. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. أيضا في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما كانش حاضر المشهد ده، وكذلك أنس بن مالك ما كانش حاضر المشهد ده أساسا يعني، ولكن يعني طبعا سمع من الصحابة ممن حضروا ذلك المشهد. ابن مسعود رضي الله عنه حضر ذلك المشهد لأنه كان بمكة، غير أنس طبعا كان من أهل المدينة. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يولد بعد، عبد الله بن عباس لم يولد بعد، فما ولد إلا بعد سنوات من هذا الحدث، من هذا الحدث. ولكن طبعا تعلم هذا العلم عن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يروي هذه الرواية وما رآها بعينه لأنه من أهل المدينة أساسا، وكان أيضا صغيرا، ولكن حدث لأنه تعلم ذلك من الصحابة ممن شهدوا هذا الحدث. ثم بيذكر إمام بخاري رحمه الله آخر هذه التراجم تحت كتاب المناقب، وهو كتاب قال باب ولم يترجم له ترجمة، ولكن ذكر تحت هذا الباب العديد من الروايات. أولى الروايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. فدي أيضا كرامات ربنا سبحانه وتعالى منحها للصحابة رضي الله عنه لما آمنوا واستقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، كما يحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة معهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. ثم ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. يعني قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أيضا في رواية عن عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، الكلام ده إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم يستمسكون بهذه الشريعة. يبقى حنجد ما في زمان أبدا يخلو من هذه الطائفة المؤمنة التي التزمت بشرع ربها سبحانه وتعالى، آمنت واستقامت على هذا الإيمان. قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين، يبقى يستمسكون بذلك الحق. واحتجد حتى لو كانت هي طائفة قليلة ولكن لهم الظهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بتبقى يعني ظاهرة كالشامة، فيبقى كالشامة. قال: زال ناس من أمتي ظاهرين حتى يتم أمر الله ظاهرون، يبقى هنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يبقى يستمسكون بشريعة ربهم سبحانه وتعالى ويلتزمون بما دلت عليه النصوص ويستقيمون على الإيمان وعلى أمر ربهم سبحانه وتعالى. يبقى لا يضرون من خذلهم أو من خلفهم، وأن من خلفهم أكثر ممن أطاعهم، يعني نجد كده هم قلة قليلة جدا، ولكنهم ما زالوا على الحق المبين، والله تعالى يكتب لهم الظهور حتى لو كانوا قلة، حتى لو كانوا قلة. لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. الرواية الثانية كما قال معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة، إما مجموعة من الناس كده طائفة قائمة بأمر الله، إما يستمسكون بشريعة ربهم سبحانه وتعالى، يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل وأن يستقيموا على أمره، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. على ذلك لا يفتت في عدد هؤلاء لا يفتر في عضد هؤلاء حتى لو كانوا قلة، لكن ما نقولش قلة مع الحق، مع الحق دول بكثرة، وكذلك مع ذلك الحق الظاهر، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى الظهور له الظهور، قلنا مع ان دي طائفة يعني بالنسبة للناس كنسبة وتناسب هي طائفة قليلة جدا، وهناك من خالف هؤلاء كثرة كثيرة جدا، لكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الظهور، جعل لهم الظهور. يبقى الظهور ده من أجل تمسك هؤلاء بالحق، لا يدرون من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. يبقى حتى يأتيهم أمر الله هم على ذلك لغاية قيام الساعة، والساعة طبعا لا تقوم إلا على شرار القوم، والله تعالى يبعث ريحا طيبة تدخل في نفس كل مؤمن فتقبض روح المؤمن، فلا يبقى إلا شر القوم عليهم تقوم الساعة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أيضا يعني ما فيش كده هزيمة نفسية تلحق بالمؤمنين أبدا حتى لو كانوا قلة، كما قال لنا ربنا سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني المؤمن كده عارف طبيعة الأمور وعارف السنة الكونية، يعني حتى لو كان الظهور لفطرة ما للكفار على المؤمنين فإنه لا يصاب بإحباط ولا بهزيمة نفسية لعلم ويقين أن العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن الأمر أنه يستمسك بشرع رب سبحانه وتعالى ولا يحيد عنه ولا يتراجع ولا يرجع قاقرة. يبقى تمسك الإنسان والظهور دايما لهذا الحق، وعمر الحق ما ينهزم أبدا من الباطل، عمر الحق ما ينهزم الباطل، لكن قد ينهزم أهل الحق يعني من أهل الباطل، لكن الحق يهزم الباطل لا، الحق له الظهور حتى لو كان أهل الحق قلة، لكن لما تلحق هزيمة بأهل الحق لضعفهم أو لتخاذلهم بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاهق، قل جاء الحق وزهق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى نقوله إيه الغلبة للباطل؟ لا، ممكن الغلبة لأهل الباطل على أهل الحق، لكن لا نقول أبدا الغلبة للباطل على الحق، فالحق له الظهور ولكن الباطل زاهق كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن بيبقى في فطرة فيها ضعف، ضعف أهل الحق في دفعهم عن ذلك الحق، قد يكون الظهور أهل الباطل عليهم، لكن هذا أيضا لا يستديم ولا يستمر، لا يستديم ولا يستمر. فالله عز وجل كما قال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بيضمحل لا محال، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى لذلك قال حتى يتم أمر الله هم على ذلك. ثم ذكر رواية عن شبيب بن ورقدة قال سمعت الحية يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فواحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له البركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال سمعه شبيب من عروة فأتيته، فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، يخبرونه عنه، ولكن سمعت يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة، الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية. فذكر الرواية الأولى عن شبيب ابن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون، الحديث ده بيدور مع القوم عن يحدثون عن عروة، عروة بن الجعد، هو لم يسمع ولم يرفع هذا الأمر إلى عروة، ولكن سمع الناس يحدثون عن عروة فيحدث هذا الحديث عن الحي، أي عن هؤلاء الناس هم الذين سمعوا هذه الرواية من عروة، على الرغم أنه سمع روايات أخرى من عروة لكن هذه الرواية لم يسمعها، وبالتالي تبديل الأمانة العلمية الأداء كده والأمانة العلمية، هو عاصر عروة وسمع من عروة لكن لم يسمع هذه الرواية، سمعها من الحي أن الناس يتكلمون بها، وده كان حال الصحابة أيضا وزعموا أنه قال، يعني هو سمع الرواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، وزعموا أنه قال كذا هو سمع بس مش مفسر الكلمة، فهمش الكلمة، فماذا قال؟ زي بالضبط كده تستمع وبالتالي تقول ماذا قال؟ قال كذا. يبقى على ذلك قال أو زعم أنه قال كذا. أمانة علمية دائما، الأمانة العلمية. قال سمعت الحية يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، يبقى ده عروة بن الجعد رضي الله عنه، أعطاه دينارا يشتري له به شاتا، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاء، رد عليه الدينار وشاء. وقلنا ده مسألة بيع الفضولي، ده بيع الفضولي، هو لم يأذن له في البيع لكن هو صحح منه ذلك البيع، يبقى ده بيع الفضولي، يبقى يتوقف على تصحيح صاحب المال له هذا البيع، يبقى بيع الفضولي أو شراء الفضولي، يبقى ده يعني أعطاه شاء لكي يشتري به، أعطاه دينار لكي يشتري به شاء، يبقى هو ذاهب ليشتري شاء بناء على هذه الوكالة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءوا بدينار وشاء واشترى شاء، لكنه وفق في هذه الصفقة أن اشترى به شاتين فباع إحداهما، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم شاتا واحدة فباع شاء بدينار، وبالتالي أتى بالشاة والدينار، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح له ذلك التصرف. يبقى ده بيع الفضولي، لم يأذن له في البيع وأذن له في شراء الشاة فاشترى وباع، وأيضا أتى بهذه الربحية، يتوقف بقى على صاحب المال هيصحح هذا هذه المعاملة أم لا، فده بيع الفضولي، وبالتالي صحح له المعاملة ودعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال سمعه شبيب من عروة فأتيت سفيان رضي رحمه الله، أتى العروة، أتى لشبيب، فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، ما سمعتش هذا الحديث بنص كده عروة، سمعت الحية يخبرونه عنه، لكن سمع القبيلة أو الناس في قبيلته يحدثون عن عروة بهذا الحديث، ولكن سمعته يقول، يبقى هو عصره واستمع منه وروى عنه، لكن الرواية دي لم يسمعها. مسألة التدليس إن ممكن هو يحكي أنه سمع من عروة لأنه سمع منه روايات أخرى، سمع من عروة لم يسمع منه هذه الرواية، فده التدليس يدلس، لكن دي لمن العلمية اقتضت كما قال شبيب رحمه الله، قال لم أسمع هذه الرواية بنصها من عروة، لكن سمع هذا الكلام ممن سمع من عروة من الحي من القبيلة اللي هو فيها، ولكن هو سمع حديث آخر من عروة ابن الجعد أو من شبيب، قال من عروة، قال سمعه شبيب من عروة فأتيت، فقال شبيب أني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرون عنه، ولكن سمعت يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة، يبقى إلى يوم القيامة، يبقى الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة، ودي أيضا يعني هذا إخبارات وأيضا علامة من علامات النبوة، يعني مهما يكون هناك آلات حديثة أو أسلحة حديثة أيضا هيكون أيضا حروب على الخير، والخير معقود في نواصيها الخير يوم القيامة، ليه؟ قلنا لأن كما مر علينا في كتاب الجهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسم للفرس سهمان، يبقى أسم للفرس سهمان وللراجل سهم واحد، فيبقى على ذلك يبقى الفرس لما بيقاتل ساعة على الفرس أو منح مقاتل الفرس، يبقى لما بيكون في غنيمة بتقسم، تقسم إلى أسهم، يبقى يعطي ذلك الفرس سهمان والراجل سهم واحد كما مر علينا تحت كتاب الجهاد. فلذلك قال الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة، قال وقد رأيت في دار 70 فرسا، يبقى تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان يشتري له شاتا كأنها أضحية. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة، يبقى ده أساسا المرتد بيذكر كده على أمور مستقبلية والغيب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، فهذا من إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير، قال الخير معقود في نواصيها الخير، يبقى إلى متى؟ إلى يوم القيامة كما بيّن في الروايات الأخرى. يبقى يظل أيضا هذا القتال هيحدث أيضا على الفرس، على الفرس، ولم ينقطع أنه هو كأداة أو وسيلة من وسائل الحروب فقط، ولكن ده هيكون أيضا إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فله كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فيوز. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا الآية الجامعة الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيضا الرواية دي مرت علينا قبل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، يبقى هي لها استخدامات، إما أن هي يعني هناك من يوقف الخيل في سبيل الله سبحانه وتعالى للجهاد على ضارية، ومن من بيستعمل الخير كنوع من أنواع الستر والتعفف يؤجر عليها، وهناك من يربط الخيل يبقى رياء وفخرا. فالأول قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وفصل هذا الكلام، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، يبقى الفرس أيضا يبقى بتبقى وقف في سبيل الله، والكلام ده مر علينا في الجهاد، فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في تيالها من المرج أو روضة كانت له حسنات. يبقى من لحظة له ربطها كده في سبيل الله يبقى على ذلك يجري له هذه الحسنات، يجري له هذه الحسنات، فما أصابت تيالها يبقى هو لو ربطها كده بحبل في رقبتها مثلا وأطلق لها الحبل، حبل طويل، فكل ذهبها وإيابها كده يبقى يكون يكتب له حسنات، يبقى نقول على ذلك يبقى في مراحيها وأيضا في سعيها للشراب أو الطعام كل ده أساسا بيكتب له حسنات. قال فما أصابت طيالها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، وأنها قطعت طيالها أو قطعت الحبل فاستنت شرفا أو شرفين، يبقى ساعد يبقى الحبل ده ممدود حتى تكون مسافة معينة يعني، طب هي قطعت الحبل ده وساعد كده شرف شرفين كانت أرواثها حسنات له، حتى روث حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. يعني هو نقول شربت من النار وهو أساسا لم يرد لها أن تشرب من ذلك النار أو هذا الماء فكان له حسنات، يعني الطعام الشراب الروث حتى مرح وجري هذا الفرس لو رابطه في سبيل الله كل ذلك حسنات توضع في ميزان ذلك الرجل. ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فله كذلك ستر، بأجر عليها يعني حتى لا يسأل الناس بيستغني، يعني حتى لا يسأل الناس، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى بيتعفف حتى لا يسأل الناس ويطلب منهم. ورجل ربطها فخر ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا الآية الجامعة الفذة. هل يا ترى الحمر لو كانت بتستعمل أيضا في الجهاد هيكون لها نفس الأمر؟ فعلى ذلك الكلام جاي عن الخيل. طب الحمر لو كان بيركب بعير هل يا ترى نفس الثواب يعقد له؟ ده الثواب جاي كده للخيل، جاي للخيل. طب غيره من الدواب التي تركبها الإنسان، فعلى ذلك ما فيش حاجة عضية، لكن لا نستطيع أن نقدر لها ثوابا، زي بالضبط كده لما نقول النساء لا تتوضأ في بيته ثم خرج من بيته للصلاة، يبقى كل خطوة يخطو بها ترفع بها درجة تحط عنه خطيئة. طب لو أتى راكبا يبقى له أجر، يعني ليه أجر؟ يعني الأجر ده مش هيفوت، ولكن أجره لا، هذا أجر معقود لهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ في بيت فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة، كل خطوة يرفع بها درجة تحط عنه خطيئة، يبقى ده بالصورة دهية المقيدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طب المسافة بعيدة وأتى راكبا له أجر، لكن يا ترى أجر ده لا نعلمه، لا يعلم ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، لكن لا يفوت عنه الأجر، لا يفوت عنه، لكن لا نستطيع أن نقول أجرك أجر ذلك الماشي، لكن هو ليه أجر. لكن الروايات لما حددت قيدت المسألة بهذه الصورة. إن نفس القضية أيضا، طب لو كان بيركب على الحمير أو على البغال أو كان بيركب على البعير في الحرب، يبقى كل ذلك في سبيل الله، يا ترى ما هو الأجر؟ هاي كأجر الفرس أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها إلا الآية الجامعة الفاذة. يبقى دي قاعدة عامة كده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى دي على ذلك نقف كده، يسرق الروح كل روح من أمر ربي، يبقى في إجابات كده إحنا لنا حدود لا نتعداها، لا يستعمل فيها العقل، ولكن هناك بيبقى في قواعد عامة. فلذلك طرد بالنسبة للبعير ما هو الثواب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي، فلما رأوا قالوا: محمد الخميس وحال الحصن يسعون. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يبقى الله أكبر، خربت خيبر، وقد كان فتحت خيبر، يبقى هذا الكلام قبل فتح خيبر، ولكن فتحت خيبر هذه علامة من علامة النبوة. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذا الباب، ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطت فغرف يدي فيه ثم قال: ضمه. فضممت فما نسيت حديثا بعد. هذا بركة أيضا، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. يبقى لما ننظر كده هذه الأحاديث الكثيرة التي حدث بها أبو هريرة رضي الله عنه، كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا علم ثبت في داخلي وفي نفسي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أبو هريرة رضي الله عنه يعني كما قال، قال إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. فقال: ابسط رداءك. فبسطت فغرب يدي فيه ثم قال: ضمه. فضممت فما نسيت حديثا بعد. لذلك حدث هذه الروايات، يبقى فعلا ممكن الإنسان ينسى، بينسى، وده أمر مقبول عليه الإنسان، نسيان ده نسيان، ولذلك رفع علامات الخطأ والنسيان. يعني الإنسان لو كان صائما ونسي ثم طعم أو شرب قال: فليتم ذلك الصوم، فإنما طعام الله سقاه، ودي منحة من رب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان عرضة للنسيان، عرضة للنسيان. قال: أنسى كما تنسون، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنسى، فإذا نسيت فذكروني. فلذلك قال: بينسى العلم، والواحد ممكن بيقعد في المجلس وينسى، فماذا يصنع؟ يبقى حرص الإنسان على العلم، بيبحث عن الوسائل اللي يأتي بها ويثبت ذلك العلم في نفسه وفي داخله. عشان كده بيحتاج تعهد القرآن، يستذكر القرآن، يستذكر القرآن، تعهد القرآن، قلنا حتى لا يكون عرضة للنسيان. قال: فما نسيت حديثا بعد. وده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بينتقل إلى الكتاب التالي، هو كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.